الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل تفقه في مذهب من المذاهب الأربعة وتبصر فيه واشتغل بعده بالحديث، فرأى أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسخا ولا مخصصا ولا معارضا، وذلك المذهب مخالف لها، فهل يجوز له العمل بذلك المذهب أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالأحاديث ويقال مثلا؟ مفهوم صح؟ واحد تفقه يعني عالم الفقه الأحكام الشرعية العملية للدين على مذهب معين، بعد ذلك قرأ الأحاديث، لأن الفقه عامة في بداية يعني الطلب يعطى الحكم الفقهي بدون الدليل، لما علم وتفقه على مذهب بعد ذلك لما قرأ الحديث فوجد أن في أحاديث تخالف ما تعلمه من بعض أحكام هذا الفقه، فماذا يصنع؟ السؤال ماذا يصنع؟ هل ينتقل إلى يعني ما يقول به الحديث أم يبقى على العلم والفقه الذي أخذه وما تعلمه سابقا على يعني من قول هذا الإمام الذي تفقه عليه؟ نعم. فأجاب الشيخ: الحمد لله، قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أول شيء الله فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يوجد على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أوجب الله تبارك وتعالى أن نحن نطيع الشخص في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بس. نعم. حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول: أطيعوني ما أطعت الله، إذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. نعم، هذا صديق الأمة اللي هو أفضل الناس بعد الرسول كان يقول للناس وهو خليفة: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن أعصيته فلا طاعة لي عليكم. نعم. واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ما في أحد معصوم يعني أن يقع في خطأ أو في زلل فيما يأمر به وينهى عنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فليس معصوم، ممكن يقع من الخطأ أو الزلل. نعم. ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل واحد من الناس يؤخذ من فضله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الأحد العلم اللي هو الإمام مالك رحمه الله. نعم. وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولون. نعم، الأئمة الأربعة المطاعين كل منهم نهى الناس أن يقلده يعني ويأخذ بكل أقواله، وإنما أنه أقواله التي يجب أن تعرض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك هو الواجب عليه. نعم. وقال أبو حنيفة: هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. نعم، يقول هذا رأيي يعني يقول في المسألة هذا أحسن ما رأيت، إذا جاء واحد برأي أفضل منه قبلناه. نعم. ولهذا لما اجتمع أفضل أصحاب أبو يوسف بمالك فسأله عن مسألة الصاع وصدقة الخضروات ومسألة الأجناس، فأخبره مالك بما تدل عليه السنة في ذلك، فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله. رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله. رجع أبو يوسف وهو من تلاميذ يعني أبي حنيفة صنو، رجع إلى قول مالك لما عرف يعني سنن الأحاديث تخالف ما كان عليه الإمام أبي حنيفة. أستاذ نعم، وقدر رجعت إلى قولك يا أبي عبد الله. نعم. ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك كما رجع. نعم. ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فعرضوا قولي على الكتاب والسنة أو كلاما هذا المعنى. نعم، كلام مالك. نعم. والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحارث، وإذا رأيت الحجة موضوع على الطريق فهي قولي. نعم. وفي مختصر المزني لما المزني لما ذكر أنه اختصروا المذهب الشافعي لمن أراد معرفة المذهب، قال من إعلامه نهي عن تقليده وتقليد غيره من العلماء. والإمام أحمد كان يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. وكان يقول من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. وقال لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يفهموا من أن يغلطوا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولكن ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. فيكون التفقه في الدين فرضا. والتفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية. فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين. لكن من الناس من قد يحدث من معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره فيسقط عنه ما يحدث عن معرفته. لا كل ما يحدث عنه من التفقه. يعني من الناس من يعجز انه يعرف دليل تفصيلي على كل حكم من الاحكام الشرعية. هذا يصير يعني خلاص اتقوا الله واستطاعوا حسن. ويلزمه ما يقدر عليه. يلزمه ما يقدر عليه. لا يقدر عليه. واما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا. وقيل يجوز مطلقا. وقيل يجوز عند الحاجة. كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال وهذا القول أعدل الأقوال. هذا القول أعدل الأقوال هو أنه يعني بحسب ما يستطيع. يعني أنه الواجب عليه يعني هو بحسب ما يستطيع. فالقول الذي يستطيع فيه أن يصل إلى الدليل ولا مثل التي لا يحصل فيها على الدليل وقلد فيها. يعني قول عالم من أهل العلم المتبعين هو معذور في ذلك. نتفق إن شاء الله.